بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. قال المصنف والجامع والشارح رحمهم الله: الجواب الرابع. ويقال أيضا هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أجمعين. الجواب الرابع يعني من الشبهة التاسعة، والشبهة التاسعة وهي أنهم يقولون: لماذا تلحقوننا وتشبهوننا بالمشركين الأوائل ونحن نتشهد ونتصدق ونصوم ونحج ونفعل أفعال هم لا يفعلونها؟ فبين المصنف فيما سبق أن من أتى بمكفر واحد إنه يكفر ولو كان يفعل ما يفعل من أمور صالحة. وساق لك في الجواب اللي قبل هذا دليل ومثال على أن من كان متمسكا بالدين لكن وقع منه أمر مكفر أنه يقع في الشرك، فساق دليل ومثال في قتال الصحابة لبني حنيفة وهم يفعلون أفعال في ظاهرها الإسلام، في ظاهرها الإسلام، لكن لما ادعوا النبوة في مسيلم الكذاب قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم ولم ينفعهم ما يفعلونه من أمور صالحة، هذا كدليل. والآن هنا يسوق دليلا ثانيا ومثالا ثانيا على أن من فعل ما فعل من الصالحات ولكنه فعل أمرا كفريا إنه يخرج من هذا الدين. نعم. ويقال أيضا هذا جواب رابع، هذا جواب رابع وهو دليل ومثال ثاني لما وقع في عهد الصحابة. نعم. للشبهة السابقة في قوله: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون إلا إله الله. نزل فيهم القرآن، نزل القرآن فيهم. نعم. نزل فيهم القرآن لا يشهدون إلا إله إلا الله، يعني ونحن أحسن منهم. فكفار قريش هم يقولون إن كفار قريش يقول لا إله إلا الله، ونحن أحسن منهم نقول لا إله إلا الله، فنحن لسنا كفارا. نعم. الذين حرقهم علي بن أبي طالب. نعم. رضي الله عنه. نعم. بالنار. حرقهم، هذا دليل ثاني ومثال ثاني. فالمثال الأول أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة لما ادعوا في مسيلمة أنه نبي. المثال الثاني أن علي بن أبي طالب ومعه من الصحابة حرقوا بني حنيفة، حرقوا من ادعوا فيه النبوة. وهم من الشيعة الغالية من أصحاب علي. أن إيش؟ الذين قبل بسطر في قوله: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. نعم. الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. نعم. وهم من الشيعة الغالية من أصحاب علي. نعم. غلوا فيه واعتقدوا فيه الألوهية، لذلك قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا مولى له. فحرقهم رضي الله عنه لما اعتقدوا فيه الألوهية، وهم يقاتلون معه وينصرونه ويصلون ويصومون، لكن لما ادعوا أنه إله ما نفعهم تلك الأعمال الصالحة. نعم. زادوا في محبته وتعدوا الحد، وذلك بدسيسة ناس من أصحابه منافقين دسوها ليفسدوا على الناس دينهم، أتباع عبد الله بن سبأ. نعم. ادعى الإسلام وأراد أن يفتك بأهل الإسلام ويدخلهم في الشرك. أي نعم. تعد الحد في محبته. نعم، يلبس عليهم عبد الله بن أبي بن سلول وقال: إن إلهكم هو علي فأله. ومع ذلك وهم يغلون في علي ما سكت، بل أنكر هذا المنكر وهم يغلون فيه ويعظمونه، وحرقهم رضي الله عنه بالنار، اجتهد في تحريقهم بالنار. تعد الحد في ولم يكن يعلم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلما قال ابن عباس: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ندم علي رضي الله عنه هذا الفعل على فعل نوع القتل فقط، أما قتلهم فهم مرتدون. نعم. تعد الحد في محبه علي وتعظيمه حتى ادعوا فيه الالهيه. نعم. كلهم يدعون الاسلام ويعملون اعمال الاسلام. يعني هؤلاء يدعون الاسلام بل كانوا يقاتلون مع علي رضي الله عنه، مع ذلك ما نفعهم ذلك. وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن ظهرت منهم المقالة الردية، اعتقدوا في علي الاعتقاد الباطل. نعم، اعتقدوا في الاعتقاد الباطل وهو الألوهية. لو ما اعتقدوا في هذا الاعتقاد لكانوا من التابعين، بل كانوا من أنصار علي، فهذا الاعتقاد أخرجهم من الدائرة المثنى عليه بهم. نعم. اعتقدوا فيه السر يعني الألوهية. نعم. مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. شمسان، يوسف وشمسان معبودات في عصر المصنف، بعضهم في الخارج، بعضهم قريب من الرياض، نعم، بعضهم في الأحساء. قال يعني كأنه يقول لهم أن علي، يقول لهم علي رضي الله عنه محرق من اعتقد فيه الألوهية، وأنتم تعبدون شمسان وتاج ويوسف، فكيف لا تكفرون؟ وعلي كفر أولئك وحرقهم بالنار. نعم. وأمثالهما كعبد القادر والأيدروس كاعتقاد أهل زماننا في غيرهم. نعم، عبد القادر والأيدروس والحسين والبدوي، كل هذه أصبحت عياذ بالله من المعبودات. نعم، لبس الشيطان على من يفعل ذلك. نعم. فلما رأى ذلك منهم علي رضي الله عنه خد لهم أخاديد عند باب كندة. خد يعني شق، وضع لهم شق، حفر حفر ووضعهم فيها ثم حرقهم تنكيلا بهم رضي الله عنه. نعم. وأضرم فيها النيران وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه. نعم، ولا فعل ذلك إلا بإجماع من الصحابة أنهم بفعلهم هذا مرتدون. نعم. وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. أججت ناري، أشعلت النار، ودعوت قنبرا ليساعدني في تأجيج وإشعال النار. نعم، فيهم. نعم. فهذا الأمر من علي رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة. نعم، ما خالف أحد رضي الله عنهم فيه، بل هو الموافق للقرآن. نعم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملا لهم. نعم. ورأوا أنهم مرتدون وأن قتلهم حق. نعم، ما في إشكال، قتل مرتد. نعم. وابن عباس كغيره في ذلك، إلا أنه قال لو قتلهم بالسيف. نعم، يعني بس ابن عباس يقول لو كان قتلهم بالسيف أوفق للنصوص، وكان علي رضي الله عنه خفي عليه حديث لا يعذب بالنار لرب النار. نعم. وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. وعلي رضي الله عنه يعني حتى النملة ما يجوز أحرق بالنار، والبعوض ما يجوز أحرق بالنار، وما يوجد من آلات فيها نار يحرق بها البعوض والذباب غير ذلك محرم. نعم. والإسلام دين وسط وعدل ورحمة. نعم. وعلي رضي الله عنه فعله مزيد اجتهاد منه، اللي هو التحريق، ليس القتل وإنما التحريق فقط، نوع القتل. نعم. رأى تحريقهم لغلظ كفرهم كما نعم لغلظ كفرهم كما حرق أبو بكر بعض المرتدين. نعم. واجتهد أيضا كما سمل النبي صلى الله عليه وسلم عيون العرنيين وجعلهم في الحرة حتى ماتوا. نعم. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ يعني الآن لما ساق الدليل بدأ يحاور المشبه، فقال له الصحابة أجمعوا على كفرهم، هل تظن الصحابة ما يفهمون؟ ثم مع فعلهم من الصالحات وحبهم لعلي ما نفعهم، بل حكم الصحابة على ردتهم بردتهم بل قتلهم. نعم. أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ نعم، يعني هل تظنون، يعني تقول هل تظن أن دعوة والطواف على تاج من المعبود والبدوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرك، وفعل أولئك لما اعتقدوا في علي كفر، فكما اعتقدوا في علي وهو كفر كذلك من اعتقد في شمسان ومن اعتقد في البدوي ومن اعتقد في الحسين ونحو ذلك، الأمر سواء. وإن كان علي أشرف منهم لا شك من هؤلاء المعبودات شمسان وتاج، ومع ذلك قاتل وكفر من اعتقد من أفضل، من هو أفضل منهم، وهو نفسه علي رضي الله عنه، فمن باب أولى من كان دونه. نعم. والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. نعم. فحينئذ إذا تحققت وعلمت أن هذا صدر من علي على وقت الصحابة فيلزم أهله فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلاثة أمور. إما أن يقولوا إن الصحابة غلطوا وأخطأوا وكفروا المسلمين وقتلوا من لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضلالة، وهذا ما يقول أحد، الصحابة هم أعلم الناس وأتقى الناس وأقرب الناس إلى النبوة ونزول الوحي، وإطباقهم واتفاقهم هو الموافق للنصوص. نعم. نسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. نعم. وهم لا يقولون ذلك لوضوحه في السير والتأريخ. نعم، يعني ما يجادلون في هذا إنهم أن الصحابة ما اتفقوا على هذا أو ما يفهمون، لا، السيرة مضيئة وعاطرة بعلمهم وفهمهم لنصوص الشريعة وتطبيقها على الواقع. نعم. وإن قالوه في الصحابة فهو كاف في الرد عليهم. نعم، يعني إذا قال أن الصحابة ما يفهمون وفعلهم خطأ، فنقول إذا خطأت أنت الصحابة فأنت ما تفهم شيء، فكيف تجعل نفسك أفضل من الصحابة؟ نعم. لأنهم صاروا من الخوارج الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم. نعم، فلا نناقشك لأنك أصلا لا تحترم ولا تقدر الصحابة ولا تراهم شيئا، فكيف نناقشك فيهم؟ نعم. أو يقول، وهذا الأمر ليس قول رجل ولا رجل قول قول رجلين ولا ثلاثة، وإنما اتفاق جميع الصحابة عليه لما ارتدوا بعد الإيمان واعتقدوا في علي اللهية بشبهة أبي بن سلول لهم قال أن إلهكم هو علي، اتفق الصحابة جميعا، لم يخالف في ذلك أحد، ليس لا شخص ولا شخصين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، وإنما جميع الصحابة. نعم. وكان في عهد علي رضي عنه والصحابة متوافرون وكثيرون ما ماتوا، في كثير منهم موجود. نعم. بل فيهم من كبار الصحابة، فيهم حبر الأمة بن عباس. أو يقولون حاشاهم من تكفير المسلمين ومن قصد ظلمهم أو الاجتماع. أو يقول إيش؟ أو يقولون حاشاهم من تكفير المسلمين. نعم. ومن قصد ظلمهم أو الاجتماع على غلط. نعم. إن هذا الأمر الثاني إنك تقول ترد على الصحابة، إنك تقول أبدا إنهم لم يكفروا هؤلاء وأنهم غلطوا فيهم، وهذا غير صحيح. نعم. وإما أن يقولوا إن الاعتقاد في تاج وأمثاله عدلته، إما أو يقولون حاشاهم من تكفير المسلمين ومن قصد ظلمهم أو الاجتماع على غلط. نعم. وإما أن يقولوا إن الاعتقاد في تاج وأمثاله والتوسل بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. نعم، يعني وإما أنكم تقولون أن دعوة غير الله غير علي ليس بكفر ودعوة علي كفر، هذا غير صحيح، لماذا تفرق بين هذا وهذا؟ فإذا كان دعوة الخليفة الراشد الرابع كفر، فمن دونه في المنزلة والرتبة والفضل أولى. نعم. وهم لا يقولون ذلك، فإن قالوا إنه وهم لا يقولون ذلك، يعني هذا كفر وهذا غير كفر. نعم. فإن قالوا لوضوح الأمر. نعم. فإن قالوا إنه لا يكفر كفى أنه كفر وشرك. نعم. فإذا قال إنه ما يكفر من عبد من دون الله غير علي فهذا هو الكفر والضلال، لأنه مخالف النصوص. نعم. وظهر عظيم جهلهم لفضل علي على هؤلاء بما لا نسبة فيه. لا شك علي أفضل من تاج وأفضل من شمسان وأفضل من البدوي وأفضل حتى من ابنه من الحسين. علي أفضل. نعم رضي الله عنه. نعم. فلو كان مسامحة في دعوة غير الله أول من أسلم من الصبيان. نعم. فلو كان مسامحة في دعوة غير الله أو يكون أسهل لكانت دعوة علي. فلو كان مسامحة في دعوة غير الله أو يكون أسهل لكانت دعوة علي. علي لأنه أفضل. فلو كان تنزلا وهذا يعني لن ليس فيه تنزل لكن على سبيل الافتراض حتى تفهم. لو كان عندنا رجل فاضل ورجل فاسق ودعوة الفاسق كفر فدعوة الفاضل أقل في الكفر. هذا ما كلامه. يعني علي دعوته أقل في الإثم لو صححنا ذلك الفعل من خطأ لمزيد فضله رضي الله عنه. نعم. فحينئذ يلزم الأمر الثالث. نعم. وهو أن يذعنوا ويسلموا أن من تعلق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر خارج من الملة مرتد. نعم. سواء عبد علي ولا غير علي، سواء عبد علي ولا شجر، علي ولا حجر، كل من عبد من دون الله فهو مشرك. نعم. أغلظ كفرا ممن ليس معه هذه الأعمال. نعم. أغلظ كفرا ممن ليس مع هذه الأعمال ممن حرقهم علي، حيث كانوا يقاتلون مع علي وكانوا يصومون وكانوا يصلون وكانوا أصحاب عبادة. نعم. وإن إقراره بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك فرق غير مؤثر وغير نافع. ما ينفع، يعني هذه الأمور ما تنفع، من أتى بكفر ما تنفع، فرق غير مؤثر. نعم. فظهر بذلك أنهم ضلال في تشبيههم وترويجهم. نعم. فإن الغالية في علي ما اعتقدوا فيه إلا مثل الاعتقاد في تاج وأمثاله من هذه الأصنام. نعم. وإن قالوا ليس من الغلو. نعم. ففي أول الكتاب ما يبين أنه من الغلو بعبادة المخلوق مع الله. نعم لا شك. يا الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقال إلا الحق إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فمن غلا وقع في الشرك. فمن نعم. الجواب الخامس. نعم. ويقال أيضا هذا جواب خامس للشبهة السابقة. نعم. وهذا دليل ومثال ثالث غير جواب خامس، جواب سادس مثال أيضا ثالث. سبق المثال الأول مع بني حنيفة والمثال الثاني مع الذين حرقهم علي، وهذا المثال الثالث مع بنو عبيد، مع بني عبيد. نعم. بنو عبيد القداح الذين ادعوا أنهم فاطميون وساعدهم على ذلك من ساعدهم. نعم. هؤلاء خرجوا في مصر وادعوا أنهم من أهل البيت، وهم كاذبون ليسوا من أهل البيت، وعظموا أنفسهم وطلبوا من الناس أن يعبدوهم من دون الله حتى قال ابن كثير وكان الإمام يوم الجمعة إذا ذكر اسمه في آخر الخطبة يقوم الناس من المسجد ويركعون له ثم يجلسون ويكملون استماع الخطبة إذا أتى ذكره، يقومون ويركعون له حتى هو غير موجود عبادة لهم من دون الله والعياذ بالله. وهؤلاء بنو القداح فتحوا الأمصار وادعوا الإسلام، فتحوا الأمصار وعملوا أعمالا في الإسلام، ومع ذلك اتفق العلماء كلهم على أنهم كفار، فما نفعهم أعمالهم الصالحة، فما نفعتهم أعمالهم الصالحة. نعم. وهم أدعياء ليسوا بفاطميين، يعني يدعون فاطميون يعني من أهل البيت لكنهم كذب. نعم. أبوهم نعم مجوس. نعم. أبوهم وقصة تزوجه المرأة وتأريخهم معروف. نعم مجوس أصلا شو تحت. هؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء الأمة المأمونون علما ودينا يقدحون. هذا كلام شيخ الإسلام. يقدحون في نسبهم ودينهم. ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود. نعم أصلهم مجوس. نعم فليسوا من أهل البيت. نعم الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس. نعم وقالت لهم يد أيضا على الحرمين. نعم ملوكهم يسمون الحاكميين. نعم الحاكم فلان والحاكم فلان. نعم كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. نعم وحكموا المسلمين ومع ذلك باتفاق العلماء أنهم مرتدون ما نفعتهم أعمالهم الصالحة. نعم وينصبون القضاة والمفتين. نعم هذه كلها أعمال صالحة وضعوا قضاة وضعوا مفتين فتحوا المساجد للناس ويصلوا مع الناس ويقيمون شعيرة الجهاد. نعم فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه. نعم كاستحلال بعض المحرمات مثل تجويزهم الجمع بين الأختين. نعم يتزوج يعني قالوا يجوز أن الشخص يتزوج الأخت وأختها وقالوا هذا حلال وصادم النصوص في ذلك. نعم أجمع العلماء في وقتهم على كفرهم وقتالهم. نعم ولا جعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة والجمعة والجماعة فرقا مؤثرا. نعم ما نفعتهم. نعم بل رأوه لاغيا. نعم وذلك أنه وجد مكفر فلم ينفعهم ما هم فيه وهو استحلال ما حرم الله. نعم وأجمعوا في وقتهم على أن بلادهم بلاد حرب. نعم وأن جهادهم أفضل الجهاد. نعم لارتدادهم باستحلال ما حرم الله. نعم وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم وصنف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر. نعم يعني النصر على مصر يعني على بني القداح. نعم فكيف بما نحن فيه من التظاهر بدين الإسلام مع نقض أساس الملة بعبادة غير الله. هناك هم استحلوا محرم الله لكن من كان في عصر المصنف ومن يجادل في هذه الشبه ليه يستحل محرم الله فقط وإنما يطوف القبور والعياذ بالله ويذبح لها وينذر لها ما يفعله هذا المشرك أشد مما يفعله بنو القداح. نعم ولا فرق بين من يكون كفره عنادا أو جهلا. نعم الكفر منه عناد ومنه جهل. نعم وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمها. يعني يظهر لك الآن أن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يرى أنه لا يعذر بالجهل أن المشرك لا يعذر بالجهل فمن سمع بالإسلام يجب عليه أن يسعى لفهمه والدخول فيه وهذا الرأي أيضا رأي الشيخ محمد الوهاب رحمه الله أن الكافر لا يعذر بالجهل. نعم بل من أقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثله. نعم من أقيمت عليه الحجة بالقرآن لينذركم به ومن بلغ فهو كافر. نعم سواء فهمها أو لم يفهمها. نعم إذا فهمها فيلزمه دخول الإسلام إذا لم يفهمها ولم يدخل في الإسلام فهذا بعدل الله فمن سمع بالإسلام يجب عليه أن يسعى لمعرفته ومن سمع أن شيئا أنزل من السماء وهو اسم القرآن فقد قامت عليه الحجة لينذركم به ومن بلغ يعني ومن بلغه فقد بلغته النذارة. نعم ولو كان فهمها شرطا لك. ومن الآيات التي تدل على عدم العذر بالجهل قول عز وجل وقال وكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فهم يقال ما نفهم جهلة الله قال لهم فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير فما عذروا وأخرجوا من النار. ومن الأدلة أيضا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا جهلا منا فأضلونا السبيل كان الجواب ربنا آتهم ضعفين من العذاب ما أخرجوا من النار والعياذ بالله. نعم. ولو كان فهمها شرطا لما كان الكفر إلا قسما واحدا وهو كفر الجحود. أي نعم، ما أن العلماء يقسمون الكفر إلى قسمين جهل وجحود. نعم. بل الكفر أنواع منها الجهل وغيره. نعم، منها الجهل ومنها العناد ومنها الاستكبار ومنها الإباء ومنها كفر الطاعة. نعم، أنواع عديدة، ومنها كفر ترك الصلاة والردة. نعم. والمقصود أن العلماء أجمعوا على قتالهم وكفرهم والأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. وبذلك عرفت انكشاف هذه الشبهة، وهو أن النطق بالشهادتين لا يكفي مع من ضم إليه من فعل الطاعات إذا وجد أحد المكفرات. نعم. يعني أن لا إله إلا الله مقرون مشروط فيها العلم بمعناها والعمل بمقتضاها وعدم الوقوع في نواقضها، لابد عدم الوقوع في نواقضها. يعني لو قلت لشخص صلي، لو رأيت شخصا توضأ ثم انتقض وضوءه ثم ذهب يصلي، هل نقول صلاته صحيحة؟ ما نقول صلاته صحيحة. فلو قلت له إن وضوءك منتقض، فلو قال أنا توضأت ويكفي، نقول نعم، إذا توضأت وأنت على الوضوء وصليت صلاتك صحيحة، أما إذا توضأت ثم انتقض الوضوء فصلاتك غير صحيحة. فكذلك من أتى بالشهادتين وسار عليها فهو بإذن الله المسلم، ومن أتى بالشهادتين ثم خالفها ما ينفع، ما ينهض. فشهادة لا إله إلا الله مشترط فيها العلم معناها والعمل مقتضاه وعدم الوقوع في نواقضها. فكل شيء له نواقض، فكما أن الوضوء لو انتقض وضوء شخص لا تصح الصلاة، فكذلك من وقع في ناقض من نواقض الإسلام لا يصح إسلامه، مثل الصلاة تماما. كذلك من صام، لو صام شخص الفجر أمسك طلوع الفجر ولما أتى العصر أفطر، ثم بعد ذلك لما أتى المغرب قلنا أنت صائم ولا أفطرت؟ قال لا أنا صائم. تقول أنك أفطرت العصر، قال لكني صائم. فنقول صيامك انتقض بالإفطار. فليس من قال صائم أن يستمر على الصيام حتى ولو أتى بنواقضه. نعم نعم نعم. أي واجد، خلنا نأخذ الشبهة. الجواب السادس. نعم. ويقال أيضا هذا جواب سادس على الشبهة السابقة. نعم، هذا الجواب السادس. نعم. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، يعني وتكذيبه وإنكار يعني البعث. الجواب هذا خلاصته، يعني لو قلنا أن كل شخص دخل في الإسلام مستحيل يخرج منه، فنقول إذن لماذا ذكر العلماء باب حكم المرتد؟ إلا أن من وقع فيه فيفسد إسلامه. فكأنك تقول له إذن جميع العلماء ما يفهمون، حتى الصحابة ما يفهمون، لأن لما وضعوا باب حكم المرتد معناها أن وضعهم له عبث وفي غير مكانه، وهذا غير صحيح. نعم، فكل شيء له نواقض. نعم. وإنكار البعث وغير ذلك. ويقال أيضا هذا جواب سادس على الشبهة السابقة. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، يعني تكذيبه وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها باب حكم المرتد؟ يعني ومعنى المرتد معناه أنه كان مسلما ولم يسمى مرتد، يعني ولا كان يسمى كافر أصلي فيسمى مسلم ثم يسمى مرتد رجع عن إسلامه، هذا من المرتد رجع عن إسلامه. فكل من أتى حتى لو بكلمة حتى لو كان بكلمة كفرية يكفر لو بكلمة، حتى لو كان يعمل أعمال مثل الجبال صالحة. نعم. وعرفوه بتعاريف وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، يعني عرفوا حكم باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه، مثل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا وهم ذهبوا للجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا معه الجمعة والجماعات وتركوا أهلهم وأموالهم وديارهم وذهبوا إلى تبوك في شدة الحر وشدة الجوع والخوف، فلما قالوا كلمة واحدة ذهب عنهم جميع الإسلام، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أكذب أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، نزل القرآن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على وجود الإيمان عندهم قبل لكنه ضعيف، فلما قالوا هذه الكلمة خرجوا بالكلية والعياذ بالله. نعم. وهم يعملون أعمالا أكثر ممن يعملها أهل هذا الزمن. نعم. فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم على أنه يخرج من الملة، يخرج من الملة من فعل مكفرا. ولو معه الشهادتان لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحد يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه. بل حتى بعض العلماء يرون أن تصغير الأسماء الشرعية كفر، لو قال الشخص للمسجد قال مسيجد قال يكفر، الحنفي يكفرون هذا. نعم. وأنه لأن التصغير قال من باب التحقير. نعم. وأنه ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة، بل هو قسم والقسم الآخر هو ما تقدم. ثم ذكر يعني أن المرتد قسمان، قسم يخرج بالكلية تماما، يعني لو قال شخص أنا لا أريد الإسلام أخرج منه هذا مرتد بالكلية، وقسم يقع في حكم الردة ولو أحكام الردة لو بكلمة واحدة من السخرية أو جحود شيء من شرع الله. نعم. ثم ذكر لذلك الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ساق 10 نواقض في نواقض الإسلام، فقال اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام 10، وذكر 10 وليس على سبيل الحصر، وإنما قال وهذه من أكثر ما يكون وقوعا وأشد ما يكون خطرا، فهل 10؟ نعم. مثل عن الدين سب الرسول عليه وسلم ردة. نعم. فلو كان كل من أسلم لا يخرج من الدين إذن لماذا وضع العلماء هذا الباب؟ هل جميع العلماء في جميع العصور لا يفهمون وأنت الذي تفهم؟ نعم. وقالوا من قال كذا، والقرآن الله يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، دل على الشخص قد يمر بالمراحل والعياذ بالله، إيمان كفر إيمان كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ففي نزول نعمة واحدة وهي المطر انقسم الخلق إلى قسمين مؤمن وكافر بها النعمة، فما ظنك بالفتن العظيمة. نعم. لذلك قال الشيخ محمد إبراهيم قال ما من نعمة تنزل إلا والناس فيها انقسموا إلى قسمين مؤمن أو يكفر بها، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال مطرنا فضل رحمته في ذلك مؤمن. والحديث الآخر قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فدل على انه مسلم في بداية اليوم وفي آخر اليوم العياذ بالله من أجل الدنيا كفر. نعم. وقالوا من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر وأنه لا ينفعه جميع ما عمل به. نعم. لذلك الإنسان دائما يحفظ لسانه، الدين لا يقرب بالسخرية والدين لا يمازح فيه بالسخرية والدين لا يستهزأ به، فكيان عظيم من قرب منه انخذل، لذلك المسلم يقول لا يشاد أحد هذا الدين لغلبه، فلا تجعل السخرية فيه ولا شيء. من سخر به خرج من الدين والعياذ بالله. فليحفظ المسلم لسانه ولا يسخر لا بالإسلام ولا بأهل الإسلام ولا بتشريعات الإسلام ولا برب العالمين ولا برسول رب العالمين. يعني كل ما كان من أمور دينية لا تسخر بها التي هي على حق. نعم. حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها. ابن سلم يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تلقي بها في النار 70 خريف عياذ بالله. نعم. الإنسان محاسب على اللسان. الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكيف الكلام في الإسلام وفي الدين؟ نعم. الدين لا تتكلم فيه إلا بالثناء فتعلو، ومن تكلم فيه بالمثالب أو النقص انخذل. نعم. الله يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وعكسها من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه. حتى بعض العلماء قال لو بإخراج لسانه بالسخرية أو بهز رأسه يخرج من الدين بالسخرية. فمثل ما أخبرناكم احفظ لسانك من الدين ولا تتكلم في الدين إلا بالمدح والثناء والفخر به فقط. الدليل قول الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فخر وثناء ومدح فقط. نعم. أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. نعم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل حذره ليس من الكلام فيه بل من الجلوس ممن يقدح في الدين. قال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حتى لو جالس ما تكلمت إنكم حتى يخوضون في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. حتى الجلوس معهم يخرج الشخص من الملة إذا لم ينكر وهو قادر عليه. نعم. حتى إن بعض أهل المذاهب يكفرون من صغر اسم المسجد أو المصحف. نعم. لكم سيجد مصيحف بيعذب الله. نعم. وما ذكروه وعرفوه وهو في الجملة يوجد أشياء يكون بها الإنسان يوجد أشياء يكون بها الإنسان مرتدا ولو نطق بالشهادتين وصلى. بل ولو أضاف إلى ذلك بل أنت لو عندك خادم يعمل 6 سنوات وعمل خطأ واحد تبعد عنك وتطرده ومن أجل أمر دنيوي. فكيف بهذا الدين إذا شخص سخر به واستهزأ به أو صرف العبادة لغير الله؟ نعم. بل ولو أضاف إلى ذلك ترك المحرمات وأتى بمكفر هدم جميع ما معه من الإسلام. لا شك. نعم. فإن وجود المكفر كما قال الله قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. فإن وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتدا كثيرة لا تحصى. كثيرة. والشيخ عبد الوهاب ذكر 10 منها لأنها أكثر ما يكون الوقوع فيها. لذلك ما ذكر تارك الصلاة. نعم. والواحد من أسباب الردة كونه يجعل له واحدا من حق رب العالمين كاف في كفره. نعم. وكونه اتخذه إلها وهو ولو ليس من كل وجه. نعم. يعني في إذا كان الإنسان يخرج بكلمة واحدة من الإسلام فكيف بمن يطوف على قبر ويدعوه من دون الله أولى بالكفر. نعم. نعم. بل يكفي كونه جعله يصلح لحق رب العالمين. فليس من شرط المرتد أن يجمع بين أطراف الردة. يعني يجمع بين أطراف الردة يعني أن يأتي بجميع أمور الردة، ليس هذا من الشرط. أو يجمع الشركيات، يعني لا يشترط أن نقول هذا أمر شركي حتى يفعل الشخص جميع الشركيات، طواف، ذبح لغير الله، نذر، حلف، تميمة، لا، لو فعل شخص شيء واحد يكفي. أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق. نعم. وبهذا تنكشف شبهته، وهو أنه لو نطق بالشهادتين وصلى وصام فإنه يصير به مرتدا، ويصير أسوأ حالا ممن لم يكن معه أصل الإسلام عند جميع العلماء. والصحيح من يعني أن الكافر المرتد أقبح من الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي يجوز أن الشخص يتزوج اليهودية والنصرانية، ولا يجوز الشخص أن يتزوج مرتدة مسلمة، هو أخف. ومن ناحية القتل كذلك، الكافر الأصلي لو دفع الجزية ما يقتل، المرتد ما يدفع الجزية، أما يدخل في الإسلام أو يقتل. كذلك الإرث، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، وزوجته تطلق منه، تبين منه يعني، ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. الصحيح من قول العلماء أن كثار هذه الأزمان مرتدون. فكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحا ومساء وينقضونها صباحا ومساء، فلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة. نعم، يعني يدخل فيها في الجملة. معنى كلامه أن إذا قال لا إله إلا الله مسلم، فإذا دام دور الله ارتد، فإذا فعل أسلم فارتد، فهو يتقلب بين هذه الأمور. القول الثاني أنهم كفار أصليون، فإنهم لم يوحدوا في يوم من الأيام حتى يحكموا بإسلامهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من يدعو من دون الله هم كفار، لكن هل نعتبرهم مرتدون أم كفار أصليون؟ الشيخ رحمه الله يرجح أنهم مرتدون، لأنهم نطقوا بالشهادة ثم خرجوا فيها بالشرك. والقول الثاني أنهم كفار أصليون، لأنهم لم يدخلوا في الإسلام، ما نفعتهم أصلا هذه الكلمة. نعم. طيب أقرأ الشهادة. والجواب السابع، ويقال أيضا هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة، والأجوبة السابقة ظاهرة لك في كشف تلك الشبهة، الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا. هذا دليل أيضا على أن من أتى بناقض من نواقض يكفر ولو كان يفعل أعمالا صالحة. الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، يحلفون بالله ما قالوا ولا سخروا بالنبي، وما قالوا النبي أذن، قل أذن خير لكم بالله ورحم الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله ما قالوا، فلما سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يفعلون أعمال صالحة، الله قال عنهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. نعم. والمسألة واضحة، إن من أتى بناقض النواقض يخرج من الدين والعياذ بالله. نعم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذا كان جاهل يحفظ لسانه ما يتكلم في الدين، ما يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الجاهل يعظم الرسول، يعظم من عظمه الله، مو الجاهل يسب. لو أنت تسير في الطريق وشخص شتمك وتكلم عليك، تتكلم عليه شرعا يجوز لك، وجزاء سيء مثله حتى لو كان جاهل. نعم. أما سمعت الله كثرهم بكلمة مع كونهم في زمن حتى أهل القانون، وهم أهل القانون يقولون إن احنا ان القانون لا يحمل المغفلين، لان ما يحمل جهال، هو في امور دنوية كيف امور الدين التي ظهر فيها الاسلام والدين. لهذا يشذ، مو قليل، يشذ شاذ انك ترى احدا من البشر على وجه الارض لو تقول له هل سمعت بشيء اسمه اسلام يقول لا، يقول ما اسمع اسلام، اسمع شيء اسمه محمد، اسمع شيء اسمه قران. فهذا قامت عليه الحجه، ما دام سمع بوجود مثل هذه يبحث هل هو حق ام غير حق، فيبحث، يلزم البحث عنه. مثل ما ان شخص ياتي من ادغال افريقيا او ادغال العالم وهو رجل فقير ويقترض مال حتى ياتي يعمل براتب قليل في غير بلده من اجل الدنيا، كذلك يجب عليه من اجل الدين. أما سمعت الله كثرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ نعم، بل لو لم يكفروا لكانوا من خير الخلق، كانوا من الصحابة، فكفرهم أخرجهم من هذا الوصف المثني به عليهم. نعم، وينطقون بالشهادتين ويدينون دين المسلمين في الظاهر. نعم، فكيف بمن جعل الأنداد معاذه وملاذه وملجأه في الرغبات؟ نعم، يدعوهم من دون الله. فإذا كان كلمة واحد يخرج من الدين، فكيف من يأتي للقبر ويدعوه يا رسول الله اغثني، يا رسول الله زوجني، يا رسول الله نجحني؟ هذا أعظم والعياذ بالله. نعم، كما هو الواقع من القبوريين. نعم، والعياذ بالله. نعم، فلسانه يقول لا إله إلا الله وعمله يقول لا إله إلا فلان. نعم، لو كان عندك خادم ويقول لك والله أنا أحبك بس ما يطيعك، اذهب لأولاد المدرسة يقول لا، ويضحك يقول أنا أحبك، فدل على أنه كاذب، فلا إله إلا الله ما تنفع. واضح، لازم يأتي بمعناها والعمل مقتضاها. نعم، وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا صنف ثاني، القرآن كفرهم لما استهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالرسول عليه الصلاة والسلام، كفروا وخرجوا من الدين والعياذ بالله. نعم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تبوك طريق شاق وقت خروج الثمار وحر، وقال تنفروا في الحر قلنا رجعنا وشد حر ومكان فتنة، ومنهم يقول أذن لي ولا تفتني، وتركوا أموالهم وأولادهم وديارهم ويصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجوع في الطريق وخوف، ومع ذلك بكلمة واحدة الأعمال الصالحة كلما نفعتهم. نعم، والعياذ بالله. نعم، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. نعم، كفروا بسبب تلك في سبب كلمة واحدة. نعم، وهم يعملون الأعمال الشرعية. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، أرغب بطونا إن يأكلون كثير، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكذب ألسنا. نعم، ويعملون أعمال المسلمين فصاروا بها كفارا بعد إيمانهم، ومع ذلك يعتذرون، ما قلنا هذا الكلام إلا باب قطع الطريق المسافر، فما عذروا. نعم، لما صدر منهم شيء واحد وصاروا كفارا مرتدين. نعم، فبهذا تنكشف شبهة المشبه بهذه الشبهة. نعم، فتأمل هذه الشبهة، هذه الشبهة وهي أن من نطق بكلمة كفر يكفر ولو كان يعمل أعمالا صالحة، حتى لو كان يتشهد. نعم، ولو كان يصلي يصوم ما ينفع. نعم، هي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. نقول نعم، نكفرهم لما أتوا بناقض، أما إذا لم يأتوا بناقض ما نكفرهم أبدا. ثم تأمل جوابها. نعم، يعني ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة. نعم، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا المؤلف، وذلك لأنها شبهة قد تروج على من لا يعرف ولا يفهم. وذلك لأنها شبهة قد تروج على من لا يعرف ولا يفهم. تروج يعني تقع في قلب من لا يفهم. نعم. فيظن أن ما ذكره المشبه فروقا مؤثرة. نعم. وبما ذكره المؤلف رحمه الله يتبين لك أنها فروق غير مؤثرة. نعم. يعني الكتاب هذا كالشبهات هو عصارة دعوة الشيخ رحمه الله في الرد على المخالفين، فما من شبهة يسمعها إلا وضعها ثم يجيب عنها. نعم. فإن أهل العلم مجمعون على فإن أهل العلم مجمعون على أن هذه فروق لا تؤثر. نعم. يعني بالإجماع أنها ما تأثر. نعم. نعم. إلهي نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.